هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. تفاسير الحنابلة من التفاسير القليلة بين كتب التفسير، فهي تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. ونريد في هذه الحلقة أن نقف مع تفسير من تفاسير الحنابلة. هذا التفسير هو تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ولا شك أنكم قد عرفتم مؤلف هذا الكتاب، وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا الإمام الجليل وهذا الشيخ النبيل وهذا المفسر النحرير الذي ولد في عنيزة عام 1307 للهجرة، وتوفي عام 1376 للهجرة، فقد عاش 69 عاما. هذا الكتاب من الكتب التي وضع الله لها قبولا بين الناس، فطبع طبعات كثيرة، ولا يكاد بيت أو مسجد يخلو من هذا التفسير. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من العلماء المتأخرين، وقد توفي عام 1376، وتلامذته ما زال الكثير منهم على قيد الحياة. وهذا الرجل من العلماء الكبار المؤثرين المربين المعلمين الذين كان لهم أثر بالغ في تلاميذهم وفي تعليمهم. وإذا قرأت للشيخ عبد الرحمن السعدي في كتبه فإنك تشعر بأنه كان رجلا قريبا من العلم وقريبا من مسائل العلم، حتى كأنه يعرفها كما يعرف راحة يده بكثرة ما يعاني من دراستها وتدريسها والنظر فيها وتقليبها. فهو رجل قد اشتغل بالعلم منذ صغره حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، ألا يشغل نفسه بغير العلم، فإن العلم لا يقبل الشراكة. إذا أراد الواحد منا أن يكون طالب علم متميز ينفع الله به وينتفع هو قبل ذلك، فلا بد أن يعطي العلم كله حتى يعطيه العلم بعضه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيما يبدو لي كان من هذا النوع من العلماء الذين أعطوا العلم كل أوقاتهم، فنفع الله بهم وبكتبهم وبعلومهم. دعونا نقرأ ترجمة الشيخ. هو عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله آل سعدي، وهو من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم، وقد ولد في محرم عام 1307 من الهجرة في بلدة عنيزة، وتوفيت والدته وله من العمر 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين. فنشأ نشأة صالحة كريمة، وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى، فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم، واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل، وهذا يلمسه من يقرأ في كتبه كما قلت لكم. أخذ العلم عن عدة مشايخ منهم محمد العبد الكريم الشبل، وإبراهيم بن حمد الجاسر وعبد الله بن عايض ومحمد أمين الشنقيطي. محمد الأمين الشنقيطي هذا من العلماء الشناقطة الذين أخذ عنهم الشيخ السعدي رحمه الله. وهذا الإمام الشنقيطي له ترجمة في كتاب في مجلد، وهو كان عالما من علماء شنقيط، استقر في البصرة مدة طويلة ثم ضايقه المستعمرون ففر من البصرة ومر بالقصيم في طريقه إلى مكة، فطابت له تلك المنطقة وأقام فيها مدة، هي المدة التي أخذ فيها الإمام محمد عبد الرحمن السعدي رحمه الله أخذ عن هذا الشنقيطي العلم، ولا سيما علم النحو وعلم اللغة العربية. ولما رأى زملاء الشيخ عبد الرحمن السعدي تميزه ونبوغه أخذوا يتتلمذون عليه، فكان يدرس ويدرس في نفس الوقت، ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فعني بها عناية بالغة وعكف عليها، ونفعه الله بها نفعا عظيما. وهذه فائدة أيها الإخوة، كتب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي مدرسة، من وفقه الله لقراءة هذه الكتب ودراستها وتدبرها وتعلم ما فيها فإنه يحوز علما غزيرا من علم السلف في القرآن والسنة وغيرها. فالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد وفق إلى قراءة كتب ابن تيمية وابن القيم قراءة فاحصة، وداوم النظر فيها ولخص كثيرا منها. تخرج على يديه تلاميذ كثيرون، منهم سليمان البسام والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ علي محمد بن زامل آل سليم وغيرهم، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل متع الله به، وغيرهم من العلماء الذين تتلمذوا على يد هذا الشيخ العظيم. وهنا أذكر بعض أقوال العلماء فيه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصفه، يقول: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا فيما تترتب عليه فائدة، رحمة الله عليه. هذه موضع قدوة. يقول الإمام بن باز رحمه الله قال: جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فيه: فإن من قرأ مصنفاته وتتبع مؤلفاته وخالط وسبر حاله أيام حياته عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما، ووقف منه على حسن السيرة وسماحة الخلق واستقامة الحال وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسه، وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق. وأختم بكلام لتلميذه محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر لهما جميعا. يقول الشيخ محمد قال: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه، حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه، وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس، وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة حيث يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفى. وللعلماء الذين عاصروه كلام قيم في هذا. نأتي إلى منهج الشيخ في الكتاب، وقبل أن أذكر منهج الشيخ في الكتاب أريد أن أشير إلى ترجمته القيمة التي ذكرها أخونا الفاضل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في كتابه القيم تراجم لتسعة من الأعلام، فقد ترجم للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي ترجمة حافلة، وذكر فيها جوانب من حياته رحمه الله، وذكر كثيرا من كلام الذين عاصروه، وذكر أن الشيخ رحمه الله قد أصيب قبل وفاته بخمس سنين عام 1371 هجرية، أصيب بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه مرة بعد أخرى إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من عام 1376 للهجرة عن 69 سنة. توفي سنة 1376 هجرية عن 69 سنة مريضا رحمه الله رحمة واسعة. وتكلم عن تلاميذه كلاما جيدا، وتكلم عن التفسير. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عدد من المؤلفات، عدد كبير من المؤلفات، فمن أبرز كتبه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو تفسيره المشهور بتفسير السعدي. وقد لخصه الشيخ رحمه الله في كتاب سماه خلاصة المنان في تفسير القرآن في مجلد واحد. والذي يعجبك في الشيخ رحمه الله جلده وصبره على التصنيف، فقد كان له غرفة صغيرة في أعلى منزله يجلس فيها للتصنيف، يعني لا تجاوز مترين ونصف أو مترين أو مترين في مترين، كان رحمه الله يعكف فيها على التصنيف والكتابة، وكان ذا جلد وصبر. تفسيره هذا تيسير الكريم الرحمن ابتدأه في 29/3/1343 هجرية، كان عمره 37 سنة عندما بدأ في تفسيره، وانتهى منه في 1/3/1344 هجرية، أي بعد سنة وشهر. استغرق هذا التفسير الكبير سنة وشهر، وهذا وقت قصير. وقد أثنى على تفسيره عدد كبير من العلماء. يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في بيان قيمة هذا التفسير، يقول: أما بعد، فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أحسن التفاسير، حيث كان له ميزات كثيرة، منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. وصدق رحمه الله، فإن تفسير الشيخ الشنقي السعدي تفسير سهل العبارة، يفهمه القارئ له دون عناء ودون مشقة. قال: ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه، ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكره، وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حيث يثبت فهمه على شيء واحد. ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات، فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة رحمة الله عليه بأفضل عبارة وبأوجز عبارة. ومن أهم مميزات التفسير، قال: ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا يظهر جليا في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة، حيث استنبط منها 50 حكما، وكما في قصة داود وسليمان في سورة صاد. ومنها مميزات هذا التفسير أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن أجل هذا يقول الشيخ ابن عثيمين: ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتاب التفسير أو كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم، أسأل الله أن ينفع به. وقد اختصره كما قلت لكم الشيخ نفسه الشيخ السعدي في كتاب سماه خلاصة أو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في مجلد. الشيخ رحمه الله له كتب أخرى في التفسير، له كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، وله كتاب فوائد مستنبطة من سورة يوسف أو من قصة يوسف عليه السلام، وله كتاب في قصص الأنبياء من أفضل الكتب تتأمل فيه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم واستنبط منها فوائد كثيرة. ولو تأملت إلى إشارته البديعة في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، فقد استنبط منها وأبان رحمه الله بإشارته أن المناداة بالوطنية وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية هي من أعمال الجاهلية وليست من الإسلام، وهذه فائدة عزيزة تنبه لها رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان له نصيب كبير من دقة الفهم والاستنباط، فإنه رحمه الله في كتابه هذا على وجازته وعلى صغر حجمه، الكتاب قد طبع في مجلدات، في 7 أو 8 مجلدات، ثم طبع في الطبعات الأخيرة في كتاب في مجلد واحد، ولكنه بحرف دقيق. قبل أن أقرأ في مقدمة التفسير، أريد أن أشير إلى الدراسات التي كتبت حول الشيخ رحمة الله عليه لمن أراد أن يتوسع فيها. فمن هذه الدراسات كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي مفسرا للشيخ عبد الله بن سابح الطيار رحمه الله، وكتاب صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن بن سعدي للأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله، وهناك كتاب أثر علامة القصيم عبد الرحمن السعدي على الحركة العلمية المعاصرة، وهناك للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه جهود الشيخ عبد الرحمن السعدي في العقيدة، وهناك كتب أخرى غير هذه وبحوث منشورة كلها عن هذا الرجل وهذا العلامة الجليل رحمة الله عليه، وأثره في التفسير وأثره في منطقته وأثره في العلماء المعاصرين له. وقد نقل أخونا الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ترجمة للدكتور العدوي في ترجمته التي عنون لها بالشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ جليل مهيب أخلص لله في تعليم المسلمين أمور دينهم إلى آخر الترجمة، وأنا أنصح بمراجعة هذه الترجمة في كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في كتابه تراجم لتسعة من الأعلام، فقد أجاد وأفاد وجاء فيها بفوائد لم أجد من ذكرها. نعود إلى التفسير وإلى صلب التفسير. الشيخ رحمة الله عليه بدأ في تفسيره هذا على أن يصنفه لنفسه، فلما رآه بعض تلاميذه طلبوا منه أن ينشره، ولذلك يقول رحمه الله في أول الجزء الأول قال: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. ثم بدأ في مقدمته وكيف يسير في التفسير فقال: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فإذا من الأشياء التي عني بها الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره الإشارة إلى هدايات القرآن وتلمسها في تفسيره، وهذا من أفضل كتب التفسير التي عنيت بهذا. ثم قال: فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها، فمن وفق لذلك لم يبقى عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما، فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، وليقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت. وقد ذكر في كتابه هذا كليات في التفسير، من أفضل ما يمكن أن يقرأه طالب العلم، وقد جعلها في آخر التفسير. وهذه الكليات قال فيها، قال: وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء، فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيات، ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان له عناية بالقواعد، ولذلك جمع قواعد من كتب الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما، قواعد وجمعها في كتاب، من تأمل هذه القواعد نفعه الله بها نفعا عظيما. وكان له عناية بالغة بالقواعد الفقهية، وكان له عناية بالغة بقواعد التفسير، وقد استطاع في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن أن يجمع بعضا من هذه القواعد، وإن كان هذا الكتاب يدخل فيه أمور في التدبر وأمور في قصص القرآن لا علاقة لها بالقواعد. ثم شرع رحمه الله بتفسيره للقرآن الكريم بإيجاز، بعبارة واضحة وبعبارة سهلة، دون استطراد ودون دخول في تفاصيل ولا في خلافات المفسرين. ولذلك فإن هذا الكتاب يعتبر من التفاسير المختصرة الموجزة ذات المنهج الواضح الخالي من التأويل العقدي المذموم. وهذا الكتاب يعتبر من أسلم كتب التفسير في جانب المعتقد، وينصح به لجميع طلبة العلم سواء منهم المبتدئ أو المتوسط أو المنتهي، لما فيه من الفوائد ولما فيه من النفائس. بل إنني أنصح نفسي وأنصح إخواني بتكرار النظر في هذا التفسير، فلا تمر عليك سنة إلا وتقرأ هذا التفسير مرة بعد مرة، حتى تترسخ في ذهنك هذه المعاني التي كررها الشيخ رحمة الله عليه في كتابه هذا. والحق أن الحديث عن تفسيره والقراءة في تفسيره حديث ذو شجون، إلا أن نكتفي بما ذكرنا فيما يتعلق بمنهجه. أما طبعات التفسير، فالتفسير قد طبع أول ما طبع جزء منه، فطبع من سورة الكهف إلى سورة النمل ولم يطبع كاملا. ثم بعد ذلك أرسل الشيخ رحمه الله الكتاب كاملا، فطبع أول ما طبع في مصر. وقد تحدث المحقق هنا الشيخ سعد الصميل حفظه الله عن الطبعات، فقال: أولا الطبعة السلفية سنة 1377 هجرية، معتمدة، نشرتها هذه الطبعة أو نشرت هذه النسخة عن النسخة التي أرسلها الشيخ السعدي رحمه الله. وهذه الطبعة هي أجود طبعات التفسير القديمة، طبعا طبعت عام 1377، يعني ما صدرت إلا بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه. ثم طبعت الطبعة السعيدية عام 1397 هجرية، وكانت بتصحيح وضبط محمد زهري النجار من علماء الأزهر الشريف، وقد اعتمد فيها على الطبعة السلفية السابقة. وقد ذكر المحقق هنا الشيخ سعد الصميل ذكر الملحوظات على هذه الطبعة. ثم طبع طبعة ثالثة في مؤسسة الرسالة بتحقيق وعناية الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق حفظه الله، وهذه الطبعة تعتبر من أحسن طبعات هذا التفسير، وقد خرجت في مجلد واحد لطيف وبخط دقيق. ثم جاءت هذه الطبعة الأخيرة وهي الطبعة الرابعة للكتاب بتحقيق أو اعتنى به سعد بن فواز الصميل، وصدر عن دار ابن الجوزي عام 1425 هجرية. وهذه الطبعة طبعة جيدة، وكذلك طبعة الدكتور عبد الرحمن الويحق طبعة جيدة، وكلاهما قد أجاد وأفاد فجزاهما الله خيرا. عنوان الكتاب كما تقدم معنا هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وله أسماء أخرى سماه بها المؤلف، إلا أن هذا هو الاسم الذي اشتهر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. هذا التفسير كتب الله له القبول في زماننا هذا، وهو يقرأ الآن في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية كل يوم، يقرأ منه جزء ويفسر، ويقرأ منه من القرآن الكريم، ثم يقرأ من تفسير الشيخ السعدي التفسير، فكتب الله له الذيوع والقبول والانتشار. وهذا والله أعلم أيها الإخوة المشاهدون لصدق نيته وإخلاصه، هذا ما نحسبه والله حسيبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده برحمته وأن يجزل له الثواب على هذا المؤلف النفيس تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فقد كان رحمه الله ممن سعوا في نشر ثقافة تدبر القرآن الكريم وانتفع به طلابه انتفاعا عظيما، وتأملوا في شيخه في تلميذه محمد بن صالح بن عثيمين فقد استفاد فائدة عظيمة من شيخه في هذا الجانب وهو جانب التدبر، فجاء تفسير الشيخ محمد بن عثيمين أوسع في جانب التدبر من تفسير شيخه، ولو أتم الشيخ محمد بن عثيمين التفسير لكان تفسيرا قيما. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يوفقنا للانتفاع بعلومهم، وأن ينفعنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون بكتابه وبعلوم كتابه، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع كتاب آخر من كتب التفسير ومع عالم آخر من علماء التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير